فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تشركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن الله عز وجل وقد علم قرب وفاة نبيه صلى الله عليه وسلم، أعلن براءته وبراءة رسوله من المشركين الكافر، وأعطاهم مدة 4 أشهر إما أن يدخلوا في الإسلام أو يخرجوا من ديار الإسلام أو يقاتلون حتى يقتل، فلم يبق مجال للشرك والكفر في جزيرة الإسلام. وأنزل هذه الآيات المباركات، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. إما أن يدخلوا في الإسلام أو يخرجوا هاربين يشرقون ويغربون، وإما أن يقتلوا ويحاصروا ويضايقوا وتقطع الطرق عليهم حتى يدعنوا للإسلام ويدخلوا فيه. ثم قال تعالى حاثاً رسوله والمؤمنين، دافعا لهم إلى قتال المشركين، فقال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج رسوله وهم قاتلوكم أول مرة، فكيف تتأخرون عن قتالهم أو كيف تترددون أو كيف لا تعزموا العزم الحق على قتال هؤلاء المشركين؟ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، هذه الأيمان التي حلفوها وحنثوا فيها لما انعقد صلح الحديبية في السنة السادسة، كان خزاعة وبنو بكر كان بينهما صراع، فحالف الرسول صلى الله عليه وسلم خزاعة وحالف المشركون بني بكر، وتمت اتفاقية على أن بني بكر مع قريش وأن خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقاتل بعضهم بعضا. فجأة شاعر من بني بكر قال قصيدة وذم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيت من أبيات القصيدة شتم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له خزاعي تسكت وإذا أصفر فامك، فأبى أن يسكت فكسر فامه، ومن ثم أعلنت الحرب بين خزاعة وبين بني بكر، ونصر قريش خزاعة بني بكر على خزاعة، وجاء رسولهم من هناك إلى رسول صلى الله عليه وسلم يشكو خيانة قريش للعهد، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن جهز نفسه وأعلن الخروج إلى قتال المشركين في مكة لنقضهم العهد، لأن الاتفاقية مدتها 10 سنين، لكن نقضت قريش بقتالها إلى جانب أوليائها ضد من حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك بيتان قالهما أبو عمرو السالم الخزاعي لما وصل بها كثيرة، منها: إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم بيتونا بالهجير سجدا، هم بيتونا بالهجير سجدا وقتلونا ركعا وسجدا، في قصيد أثارت عواطف الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر رجاله بأن يستعدوا لقتال قريش في مكة، والله عز وجل يستحثهم على ذلك: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، حلفوا على أن لا يؤذوا خزاعة، وحلفت خزاعة أن لا تؤذيهم، وخزاعة مع رسول الله وبنو بكر مع المشركين مع قريش، ولكن نكثوا تلك الأيمان وقاتلوا وقتلوا العديد من أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني خزاعة، نكثوا أيمانا وهموا بإخراج الرسول. أما هموا بإخراجه من مكة، وإن لم يخرجوا خرج بنفسه، لكن ما صدر الحكم في هذا إما بالقتل وإما بالسجن وإما بالإخراج، هموا بإخراج الرسول بالفعل، وهم بدأوكم أول مرة، فالقتال متى بدأ؟ في بدر. من بدأ بالقتال؟ المشركون. نعم خرجوا لرعاية لحفظ عيرهم وتجارتهم، لكن علموا بسلامتها ونجاتها، ثم قالوا: لنأتين بدرا وتغني لنا القينات ونشرب الخمر ونستأصل محمدا ومن معه. لو ما أرادوا القتال كانوا يعودون إلى مكة وعيرهم انتهت ووصلت إليهم. قالوا: لا بد من الذهاب إلى بدر لنستأصل محمدا وأصحابه ولتغني لنا القينات ونشرب الخمر ثم نعود. وهذا الله تعالى يخبر فيقول: وهم بدأوكم بأول مرة بالقتال، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، هذا واحد، وهموا بإخراجكم اثنين، وهم بدأوكم بالقتال ثلاثة. ثم قال تعالى: أتخشونهم، يعيب عليهم الخوف والجبن والخشية من المشركين، إذ يوجد من يخاف، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه، إذا كنتم تخافون سلطانهم وقوتهم وقتالهم فالله يملك ذلك وأكثر منهم، فمن أحق بالخشية؟ المخلوق الذي ما يحرك يده إلا بإذن الله، وإلا الله الذي بيده كل شيء، فخشية الله أولى. إن كنتم تخشونهم فلا تقاتلونهم خوفا من الموت والقتل والأسى، فالله إذن يملك كل شيء، فهو أحق إذن بالخشية، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين به، عارفين جلاله وكماله وعظيم سلطانه وقدرته. أما الكافرون لا يعرفون عن الله ما يحملهم على أن يخافوا ويخشوا، لكن المؤمنين عارفون، فكيف إذن يخافون الكفار ولا يخافون الله الذي بيده كل شيء؟ هكذا يقول تعالى في هذه الآية: يحث أصحاب رسول الله ورجاله على استئصال شأفة المشركين وقتالهم وإنهاء وجودهم في هذه المملكة، لأنها قبة الإسلام وبيضته لا يجتمع فيها دينان. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، هذه جريمة لنا وهموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ هذا لوم وعتاب وإلا لا؟ أتخشونهم؟ فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الآية الثانية يقول تعالى قاتلوهم بالأمر، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. هذا أولا لأن أسرهم، لأن ضربهم، لأن جراحاتهم، لأن قتلهم تعذيب، يعذبهم الله بأيديكم. السيد مولاكم أمركم أن تقتلوهم وتعذبهم فيعذبهم بأيديكم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم ويذلهم تحتكم وهو كذلك، وينصركم عليهم ثالثا ويشفي صدور قوم مؤمنين. يوجد من المؤمنين المهاجرين من قلوبهم ملأ بالتغيض على المشركين، أخرجوهم من ديارهم، سلبوا أموالهم، قتلوهم، عذبوهم، هذا الغيظ ما يزول، لكن إذا شاهدهم صرع قتلى انتهى وجودهم يذهب ذات التغيير، تشفى صدورهم ويذهب غيظ قلوبكم. أقول يوجد من المؤمنين الذين قتلوا مثلا في أحد، ما قتل 70 من الأنصار والمهاجرين الذين قتل لهم إخوانهم ما يتغيضون عن المشركين، يبقى التغيض في نفوسهم والكرب والحزن، فأتاح الله لهم الفرصة لإذهاب هذا التغيض. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم ويذلهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، صدورهم التي امتلأت بالتغيض والألم على المشركين الذين قتلوهم وطردوهم بلادهم وعذبوهم تزول بحمد الله تعالى تلك الأمراض القلبية لما يشاهدونهم صرعا لا وجود من يرفع رأسهم منهم. الآية الثالثة يقول تعالى ويذهب غيظ قلوبهم، ويذهب غيظ قلوبهم يشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، ذاك الذي ذكرنا أنه بسبب من مات منهم وقتل أو سلب ماله وطرد من بلده، ويتوب الله على من يشاء، فإن مواصلتكم قتالهم حتى تنهوهم هذه حال من شأنها أن يجعل الناس يخافون ويدخلون في الإسلام. وبالفعل أسلم أبو سفيان، أسلم عكرمة بن أبي جهل من رجالات قريش المتغيظين، فمن ثمرات قتالكم أن الله يذهب غيظ قلوب بعض المؤمنين ويتوب على من يشاء، أن يتوب عليهم. وقد تاب على أبي سفيان أسلم سنة 8 مع لما عصى الرسول دون مكة، جاء أبو سفيان يعلن إسلامه وأسلم كثيرون. هذا معنى ويتوب الله على من يشاء. إذا انتصرتم وعززتم وذل المشركون وهانوا سوف يدخل في الإسلام الكثيرون، وبالفعل دخلوا لما شاهدوا راية ليلة ترتفع والمشركون ينهزمون في كل معركة بحال تدفعهم إلى أن يطلبوا الإسلام ويدخلوا فيه، ويبعثون بوفودهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنون عن الإسلام وإسلام قومهم وأتباعهم. فبسبب قتالكم لهم وانتصاركم عليهم وإذلالكم لهم يدخل الناس الإيمان والإسلام ويتوب الله على من يشاء. نعم، ما كل من أراد التوبة يتوب، لا بد من إرادة الله عز وجل وتوفيقه، وإلا من لم يجد توبته لم يخطو بباله التوبة ولا يفكر بها ولا يقبلها لو تعرض عليه بالملايين من الدينار. ويتوب الله على من يشاء، وعقب على ذلك بقوله والله عليم حكيم. فلهذا يجب أن يطاع في الأمر بالقتال أو في غيره، لأنه عليم بأحوال الخلق كلهم، حكيم فيما يأمر به وينهى عنه، فيما يعطي وفيما يمنع، فيما يعز ويذل لا يتم ذلك إلا على أساس الحكمة وهي وضع الشيء في موضعه، لا حماقة ولا جهل ولكن علم وحكمة ومعرفة، والله عليم حكيم. إذن فأذعنوا لأمره واستسلموا له وانقادوا وقاتلوا المشركين، أجلوا الفرصة ضيقة ولم يبق إلا الزمن قليل لتطهر هذه البلاد طهارة كاملة ومنها تنتشر أنوار الإسلام في الشرق والغرب. وكذلك كان بفضل الله. الآية الأخيرة يقول أم حسبتم أن تتركوا على ما أنتم عليه، منكم قوي الإيمان ومنكم ضعيفه، منكم المؤمن الصادق ومنكم المنافق. هذه الفترة وإن انتصر الإسلام وفتح الله على رسول مكة لكن المنافقون موجودون، ومنهم من يتصل بالخارج في القبائل والجماعات ويحثهم ويبين لهم ضعف الرسول والمؤمنين، وهذا هو الوليجة التي قال تعالى ولم يتنام. أم حسبتم أن تتركوا على ما أنتم عليه، فيكم المريض الصحيح والسليم السقيم، المنافق والمؤمن قوي الإيمان وضعيفه، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. والوليجة من ولج في الشيء إذا دخل فيه يولج الليل في النهار يدخله. الوليجة عبارة عن بعض المنافقين وبعض ضعاف الإيمان يتصلون ببعض الجهات وبعض القبائل ويجيء الرجل منهم ويبيت عندهم ويطلعونه على أسرار النبي صلى الله عليه وسلم. ذي الوليجة. فالله يقول أم حسبتم أن تتركوا على ما أنتم عليه، بينكم المنافق وبينكم الصادق الإيمان وبينكم السليم القوي وبينكم مريض. لا لا، لا بد من التطهير، وذلك يتم بماذا؟ بالقتال والانتصار. إذا قاتلتم المشركين وانتصرتم عليهم ظهر كل شيء، وعلم الله عز وجل بمعنى ظهوره للعالم لكم لتشاهدوا. هذا الحسبان هذا الظن ليس بسليم أبدا. أم حسبتم أن تتركوا على ما أنتم عليه، لأن بعضهم من المؤمنين قالوا لا فائدة الآن في القتال ما دامت مكة سقطت وثاقيف هزمت ودخلت الإسلام، لا حاجة إلى قتال الناس، خليهم يدخلون في الإسلام. وهذا القول قول ضعيف الإيمان وضعيف الهزيمة ضعيف القوة العزيمة، وقاله من قاله من الأصحاب. رأي ما دام مكة فتح الله ما هناك حاجة إلى القتال. إذن فقال تعالى أم حسبتم يذكر ما في قلوبهم أن تتركوا هكذا قبل القتال وانتصاركم على المشركين، ولما يعلم الله أن يظهر الله الذين جاهدوا منكم يظهرهم لكم، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول المؤمن وليجا، والله خبير بما تعملون. فلهذا حثهم على قتال المشركين وألزمهم وحذرهم من الهزيمة وعابهم إن تأخروا، وقال لهم لا ينبغي أبدا وضع السلاح مهما كانت الأقاويل، مهما ما قال الناس، مهما ما كانت الخديعة، فلا بد من مواصلة القتال حتى لا يبقى من يشرك بالله في هذه البلاد. هذا هو سر القضية، لأنها بلاد الإسلام ومنها ينتشر الإسلام، لكن إذا وجد فيها دينان أو ثلاثة ما أصبحت أهلا لأن تنشر دعوة الإسلام. وهذا تدبير من؟ تدبير الله عز وجل. واسمعوا مرة أخرى الآيات الكريمة ألا تقاتلون قوما وإيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم، فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يؤذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أي بقتالكم أم حسبتم أن تتركوا هكذا خليقا الصادق والكاذب المنافق والباء والفاجر؟ لا بد من التصفية النهائية. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله أي علم ظهور الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. فهناك من لهم وليج من المشركين يتصلون بهم ويطلعونهم على أعمال الرسول وأسرابه. معنى هذا ماذا؟ المجتمع ما هو صافي صفاء كامل والرسول قريب يرحل، فلا بد من التصفية الكاملة. ومن هنا ما كان إلا أن شد الرسول مئزره وحاربهم حتى أدخلهم في الإسلام. سنة التاسعة والعاشرة كانت سنة الوفود، من كل جهات المملكة أو من جهات الجزيرة يأتون ويعلنون عن إسلامهم، فتوفي صلى الله عليه وسلم ومع الجزيرة كافر. هداية هذه الآيات: ولما يظهر الله علمه أزلي قديم، لكن علم ظهور ما هو علم أزلي. ولما يظهر الله للناس ما أراد أن يظهر لهم، يبين هذا صحيح الإسلام وهذا فاسد وهذا صادق وهذا كذب. هذا تعليل لقوله أم حاسبتم أن تتركوا كما أنتم عليه فيكم الصادق والكاذب والمحب والمنافق، أليس كذلك؟ والقوي والضعيف. ولما ما زال ما أظهر الله ذلك لكم، لكن لما تعلن حرب عامة يظهر ذلك وينفتح. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أن يظهرهم علنا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول المؤمن وليجا من المشركين، بل صلتهم بالله وببعضهم البعض دون المشركين. والله خبير بما تعملون، أيضا يعلمهم بأن هناك يدا خبيثة في المجتمع وأن هناك ولايج ما وليجة واحدة. كيف نطهر هذا؟ يجب أن تكون الطهارة عامة. إذا قاتلوا المشركين حتى ينتهوا، أما أعطاهم 14 فقط، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والسر ذلك كما قلت لكم قرب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو مات الرسول الجزيرة فيها مشركون ما دخل الناس الإسلام ولا انتشر. من هداية الآيات: أولا مشروعية استعمال أسلوب التهييج والإثارة للجهاد. أما قال ألا تقاتلون، إثارة وتهييج ولا لا؟ ما لكم؟ ثانيا وجوب خشية الله تعالى بطاعته وترك معصيته. من أين أخذنا هذا؟ أتخشونهم؟ فالله حق وتخشون إن كنتم مؤمنين. فلهذا لا يخشى المؤمن غير ربه، إذ بيده ملكوت كل شيء. تخشى فلان وفلان وفلان فتترك طاعة الله، تخشى الله فلا تترك طاعته ولا تخشاه معصيهم ولا تبالي بهم. لماذا؟ لأن الله أقوى منهم وإلا لا؟ هذا الذي تخافه أنت الله أقوى منه، فكيف تعصي الله وتطيع الضعيف وتعصي القوي؟ أتخشونهم؟ هذا لوم عتاب وإلا لا؟ فالله حق وتخشوه. أنتم تخافون من الموت أن يقتلوكم، الله يقتل وبيده كل شيء، هو أحق بأن يخاف. وجوب خشية الله تعالى بطاعته وترك معصيته. وإلى ما هي خشية الله؟ الخوف الذي يحملني على أن نطيعه في أمره ولا نعصيه في نهيه. ثالثا لازم الإيمان الشجاعة، فمن ضعف الشجاعة ضعف إيمانه. من أين أخذنا هذا؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. لازم الإيمان الشجاعة، فمن ضعف شجاعته ضعف إيمانه. فلهذا كان الأصحاب أشجع الخلق يرمون بأنفسهم في المعارك ليستشهدوا لشجاعتهم، لأنهم عرفوا أن الموت بيد الله، إن شاء مات وإن شاء أحيا، فكيف نخاف هذا من سلاحه والله فوقه. هذه البصيرة يجب أن لا ننساها، لا يحملك الخوف، خوف سلطان وإلا شيطان وإلا غني وإلا كذا، يحملك خوف على أن تعصي الله من أجله. عرفتم؟ ولو أن شخصا يخوفك أن لا تصلي تطيعه ولا تصلي، يخوفك على أن لا تذكر الله فتنسى الله من أجله ولا تذكر الله، فالله أحق أن يطاع ولا يعصى، لأن بيده كل شيء، ما تخافه بيد الله، إن شاء خوفك وإن شاء أمنك. قد يقول القائل بالأمس تقول نحلق اللحية إذا كان في فتنة أو كذا، نقول اللحية ليست من أصول الدين ولا من أركانه ولا من واجباته، سنن من سنن الإسلام وآدابه. فإذا كان المؤمن يتعرض للسجن والبلاء والعذاب من أجل هذه السنة يعفى عنه، بشرط أن يكون ناويا متى زالت الفتنة من بلاده يعود إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الخوف الذي يمنعك على أن لا تزكي، على أن لا تصلي، على أن لا تصلي على النبي، على أن لا تكون مؤمنا، فهذا الخوف لا قيمة له، لأن الله أحق أن يخاف. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. رابعا، من ثمرات القتال دخول الناس في دين الله تعالى. للقتال ثمار ولا لا؟ نجنيها، ما هي؟ أن يدخل الناس. قال ويتوب الله على من يشاء. لما انهزم المشركون كم واحد دخل من مكة في الإسلام؟ مئات ولا لا؟ لو بقيت مكة ما فتحت، بقي الشرك فيها والمشركون، ما إن فتحها الله على رسوله حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في أفواجا، فسبح بحمد ربك لأنك قريب ترحى من هذه الحياة. وعلى رأسهم أبو سفيان كان حامل راية الحرب ضد الرسول، كعثم بن أبي جهل كان أشد من أبيه وأقوى والعياذ بالله، ولكن أسلموا. ويتوب الله على من يشاء بسبب ماذا؟ القتال وإلا لا؟ بسبب القتال وهزيمة المشركين. فلهذا قلنا من ثمرات القتال دخول الناس في دين الله أفواجا. الآن والله العظيم لو تجتمع كلمة المسلمين وتتحد رايتهم وأمتهم ويدخل في الإسلام عمليا ظاهرا وباطنا، والله لا دخلت أمم في الإسلام، أمم في الشرق الآب يدخلون، فقط يشاهدون أنوار الإسلام يدخلون بدون قتال. خامسا، الجهاد عملية تصفية وتطهير لصفوف المؤمنين وقلوبهم أيضا. ماذا قال تعالى؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. إذا الجهاد عملية تصفية وتطهير لصفوف المؤمنين وقلوبهم أيضا. لو يعلن خادم الحرمين الجهاد لإقامة دولة الإسلام ننفضح من الآلاف من لا يريدون. أما إذا طالبنا بالمال آلاف منا يقول ما نملك شيئا، تظهر التصفية وإلا لا؟ وهكذا يمتحن الله من يشاء بما يشاء، فامتحناهم بالإعلان بالجهاد، ومن ثم ظهر المنافق وظهر الضعيف وظهر الوفي وظهر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.